الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. هذا وقد روى الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فقد دل هذا الحديث على أن المهر ليس لأقله قدر محدد، لأنه لو كان له قدر محدد لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن الحاجة تدعو إلى بيان الحكم الشرعي، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقوله ولو خاتما من حديد مبالغة في تقليل المهر، ذلك أن الخاتم من حديد لا يساوي 10 دراهم ولا 5 ولا 3. هذا بالإضافة إلى أن القياس يشير إلى جواز أن يتراضى المتعاقدان بالمعاوضة على الشيء القليل والكثير. إذن فالرأي السليم هو أن المهر ليس له حد أدنى في الشرع، بل كل ما يصدق عليه اسم المال يصلح أن يكون مهرا. 123. عقد الزواج دون ذكر المهر. هل يصح عقد الزواج الذي لا يذكر فيه العاقدان مهرا للزوجة؟ نعم، يصح هذا العقد، لأن المهر ليس شرطا لصحة الزواج. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. البقرة 136. فتلك الآية الكريمة تبين أن الله قد رفع الإثم عمن طلق زوجته في زواج لم يحصل دخول فيه ولم يفرض لها مهرا. والطلاق لا يقع إلا إذا كان بعد زواج صحيح، فهذا يدل على أن عقد الزواج يصح بدون تسمية المهر. وقد أخرج أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، أن عبد الله بن مسعود سئل عن رجل تزوج ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال عبد الله بن مسعود: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. حاشية: لا وكس أي لا نقص عن مهر مثيلاتها من النساء، ولا شطط أي لا يجار على الزوج بزيادة مهرها على مهر مثيلاتها. انتهت. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. 124. جعل تعليم القرآن مهرا. ما حكم جعل تعليم القرآن مهرا؟ على الرغم من ورود حديث صحيح في بيان هذا الحكم، إلا أن العلماء اختلفوا فيما بينهم، فمنعه المتقدمون من الحنفية، وكذلك منعه مالك بن أنس، واختلف أصحاب مالك الذين أخذوا الفقه عنه، فمنهم من كرهه ومنهم من أجازه. وممن منع جعل تعليم القرآن مهرا إسحاق بن راهويه والليث بن سعد، وقد أجازه الشافعي والإمامية. واختلفت الرواية عن ابن حنبل فقال تارة بمنعه وتارة أخرى بجوازه. وهذا الاختلاف بين العلماء الأجلاء في هذا الحكم لا مبرر له إطلاقا، وليس له أدنى داع لورود حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما سبق أن أشرنا، حيث أخرج الشيخان عن سهل بن سعد أن الرسول قد جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. حاشية: الإزار كل ما سترك. انتهت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أعطيتها إزارك جلست، لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، السورة يسميها. فقال النبي: قد زوجتكما بما معك من القرآن. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة: علمها من القرآن. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قدر ذلك بعشرين آية. إذن فقد دل هذا الحديث المتفق على صحته على جواز جعل تعليم القرآن مهرا. 25 هل يجوز أن يكون طلاق زوجة مهرا للأخرى؟ هل يجوز أن يتزوج رجل امرأة على أن يكون مهرها طلاق زوجته الأخرى؟ لا يجوز ذلك على مذهب أكثر الفقهاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى. حاشية: رواه أحمد. انتهت. وقال أيضا: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. حاشية: متفق عليه. انتهت. وإذا كان هذا لا يصلح أن يكون ثمنا في البيع ولا أن يكون أجرا في الإجارة، فلا يصح أن يكون مهرا كالمنافع المحرمة. وذهب بعض الفقهاء كالشافعي وأحمد في رواية عنه إلى جواز أن يكون المهر المسمى طلاق الزوجة الأخرى، واستدلوا على ذلك بأن الزوج قد جعل للمرأة أمرا فيه نفع وفائدة لها، لأنه يحصل لها الراحة بطلاق الزوجة الأخرى من مقاسمتها وضررها والغيرة منها. ولهذا صح أن تبذل المرأة مالا مقابل طلاقها في حالة الخلع. 26 هل يجوز أن يكون المهر أداء خدمة محددة؟ ما حكم الذي تزوج امرأة على أن يكون مهرها أن يرعى أملاكها أو يخدمها مدة معينة أو يبني لها منزلا؟ يجوز بصفة عامة أن تكون منافع الحر والعبد مهرا، لأن شعيبا جعل راعي موسى لغنمه مدة 8 مهرا لابنته، فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8. وقد يعترض البعض على ذلك بأن هذا الحكم منسوخ، لأن شعيبا شرط مهر ابنته لنفسه، وقد نسخ ذلك في الإسلام بقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ويرد على هذا الاعتراض بأن نسخ حكم من أحكامه ليس دليلا على نسخ جميع أحكامه، مثلما حدث في نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة، حيث كان ذلك البيت قبلة المسلمين، ثم أمرهم الله بالتوجه إلى الكعبة، فلم يكن نسخ اتخاذ بيت المقدس قبلة دليلا على نسخ الصلاة التي كانت إليه. 127 العفو عن القصاص هل يكون مهرا؟ هل يجوز أن يكون المهر عفوا عن القصاص؟ نعم يجوز، حيث يمكن أخذ العوض عن القصاص. 128 حكم المهر الحرام. ما حكم الزواج إذا كان المهر المسمى حراما؟ هذا الزواج صحيح على رأي عامة الفقهاء، لأن فساد العوض وهو المهر لا يزيد على حالة عدم المهر. ومن المعلوم أن العقد لو حصل بدون مهر فلم يسمى لها مهر أصلا فإن العقد يكون صحيحا، فكذلك إذا فسد المهر. 129 منع الزوجة نفسها حتى تأخذ المهر. هل يحق للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها إلى زوجها حتى تأخذ مهرها؟ نعم يحق لها إذا كان المهر حالا أو محددا حتى لو كانت في بيت الزوجية، ولكن لا يحق لها ذلك إذا كان المهر مؤجلا أو غير محدد، لأنها رضيت بتأجيل المهر فرضيت بإسقاط حق نفسها، فلا يسقط حق زوجها مثلما يحدث إذا وافق البائع على تأجيل الثمن، فإنه يسقط حقه في حبس المبيع. 130 مهر السر ومهر العلانية. إذا اتفق الزوجان على مهر السر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه ثم اختلف فبما يحكم؟ إذا علم الشهود أن المهر الذي يعلنه رياء وسمعة فالواجب هو مهر السر، لأنه يمثل الإرادة الحقيقية وهو مقصد العاقدين، في حين أن مهر العلن قد جاء لغوا ورياء. هذا هو رأي الكثير من الفقهاء. وهناك من يرى مثل أبي حنيفة وجوب مهر العلن، لأنه زيادة في المهر بعد وجوبه، ولأن العبرة بالظاهر ولا يلتفت إلى ما سواه، ولأنه إن عرف السر اعتبر العلن زيادة لازمة، لأنها صادرة عن عاقل لا دليل يناقضها ما دامت المرأة تطالب بها. 131 تجهيز منزل الزوجية. هل تجهيز منزل الزوجية على الزوج أم على الزوجة في مقابل المهر الذي أخذته؟ أمام المغالاة في المهور جرى العرف والتقاليد أن تسهم الزوجة بالتجهيز تخفيفا على الزوج ومساندة له، ولا بأس بذلك. ولكن إذا اشترطت الزوجة على الزوج التجهيز لم تلزم بالجهاز للاشتراط، ويلزم الزوج به، لأن المهر حقها وهو في مقابل تملك البضع واستحلاله، ولأن المسلمين عند شروطهم، والشرط يلغي العرف. ولكن هناك من يرى أن إعداد البيت على الزوج، لأن النفقة بكل أنواعها واجبة عليه وحده، والمهر حق الزوجة وحدها، لا تثريب عليها في أن تتصرف به كيف تشاء، ذلك إذا لم يدفع لها مالا زائدا عن المهر، ولكن إذا زاد لها في مهرها في مقابل الجهاز فإنها تلزم بالجهاز في حدود تلك الزيادة. عنوان فتاوى الإيلاء. 132 الإيلاء. حاشية: الإيلاء هو الحلف. انتهت. حلف زوجي ألا يقربني، فما هو حكم الشريعة في ذلك؟ إذا حلف الزوج ألا يشبع غريزة زوجته دون أي عذر شرعي من مرض أو سفر أو خلافهما بقصد عقابها أو إيذائها أو الإضرار بها، فقد حددت الشريعة لهذا وهو ما يسمى بالإيلاء مدة 4 أشهر على الأكثر، فإن انتهت هذه المدة وجب على الزوج مباشرة زوجته وإلا أجبر على تركها والانفصال عنها. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. حاشية: فاءوا رجعوا إلى أزواجهن. البقرة 26 و27 بعد 200. فإذا أراد الزوج الفيء إلى زوجته ومدته 4 أشهر فهذا يكون بجماعها إذا لم يكن له عذر، فإن كان مريضا أو مسافرا فيكفي المراجعة بالقول. وفي حالة الفيء يكون الزوج قد حنث في يمينه ووجبت كفارة اليمين عليه، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئا من هذا فصيام 3 أيام. أما إذا لم يرد الزوج الفيء إلى زوجته ولم يرجع عن يمينه وانتهت المدة التي حددها الشرع فقد وجب التفريق بينهما، ولكن العلماء اختلفوا في أسلوب التفريق واختلفوا أيضا في وصفه، فذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أن الطلاق لا يقع بمجرد انتهاء المدة بل يتوقف، فإما طلق وإما رجع عن يمينه، وإلا رفعت الأمر إلى القضاء فحكم بالطلاق، لأن قوله تعالى وإن عزموا الطلاق صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج، فلا يكفي مضي المدة بل لابد بعدها من الفيء أو الطلاق. والطلاق الذي يقع يكون على مذهب الأئمة 3 رجعيا، لأنه طلاق زوجة مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عود، ولأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا حتى يأتي من الشارع ما يدل على أنه بائن. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إذا انتهت المدة ولم يرجع عن يمينه فإنها تطلق، لأن الآية الكريمة تدعو إلى الرجوع إلى مباشرة الزوجة في المدة، فإن لم يفئ إلى زوجته في المدة فكأنه أراد طلاقها وعزم عليه، والعزيمة في الحقيقة إنما هي عقد القلب على فعل الشيء، تقول عزمت على كذا أي عقدت قلبي على فعله، فهذا هو المراد من قوله تعالى وإن عزموا الطلاق أي عقدوا عليه قلوبهم، ولم تشترط الآية أن يطلق بالفعل. والطلاق الذي يقع طلاق بائن على مذهب أبي حنيفة، لأنه لو كان رجعيا لأمكن للزوج أن يجبرها على الرجعة لأنها حق له، وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة ولا يزول عنها الضرر، فتبقى كالمعلقة، لا هي زوجة لها حقوق الزوجية ولا هي مطلقة يغنيها الله سبحانه وتعالى من سعته، والزوجة المولى منها تلزمها العدة لأنها مطلقة، فوجب أن تعتد كسائر المطلقات، وهذا على مذهب جمهور العلماء. وذهب البعض إلى أنها لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة 4 أشهر 3 حيض، لأن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم وهذه قد حصلت لها البراءة، وهذا مذهب عبد الله بن عباس وجابر بن زيد وغيرهما. وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة أن العدة جمعت بين العبادة والمصلحة، فمن نظر إلى العبادة رأى لزوم العدة عليها، ومن نظر إلى المصلحة لم يرى عليها عدة. عنوان: فتاوى الحضانة 33 بعد 100. حضانة الطفل: من أحق بحضانة الطفل، أبوه أم أمه؟ الأم هي الأحق بحضانة الطفل إذا توفرت فيها شروط الحاضنة، لأنه أحوج إلى أمه في هذه الفترة من حياته أكثر من أي شخص آخر. فقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تتزوجي. وروى سعيد في سننه أن عمر بن الخطاب كان قد طلق امرأته من الأنصار بعد أن أعقب منها ولده عاصما، فرآه في الطريق وأخذه، فذهبت جدته أم أمه وراءه وتنازع بين يدي أبي بكر الصديق فأعطاها إياه، وقال لعمر بن الخطاب: ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك. فالأم هي الأحق بحضانة الطفل، ولكن تلك الأحقية تنتهي عندما يبلغ الولد السن التي يستغني فيها عن النساء، عندما تبلغ البنت البلوغ الطبيعي بأن صارت تحيض. هنا يختار الولد أو البنت بين أبويه إن تنازع فيه أو فيها، فمن اختاره أو اختارته منهما فهو أولى به أو بها، لما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وروى الشافعي وسعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وروى سعيد عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه. وروى عن عمارة الحرمي أنه قال: خيرني علي بن أبي طالب بين عمي وأمي، وكنت ابن سبع أو ثمان. وإن أراد الابن المقام عند أحدهما في وقت وعند الآخر في وقت، أو أراد التسوية بينهما وألا ينقطع عنهما، فله ذلك. عنوان: فتاوى العدة. 34 بعد 100. المقصود بالعدة. ما المقصود بعدة المطلقة؟ العدة هي فترة انتظار تقع عقب الطلاق مباشرة، لا تغادر المرأة خلالها بيت الزوجية ولا يخرجها مطلقها منه، وعليه نفقتها طوال هذه المدة. وفي هذا يقول تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الطلاق الأولى. وعلى ذلك تظل المطلقة مع مطلقها خلال تلك الفترة، لا هي زوجته مقيدة بقيود الزوجية ولا هي أجنبية عنه، بل هي في مرتبة بينهما. ومن أحكام هذه العدة أن المرأة إذا ماتت ورثها مطلقها، وإن مات هو ورثته، ولا يجوز لها أن تتزوج سواه قبل انقضاء عدتها، فقد تنشأ له نية جديدة في رجعتها، وحينئذ يكون له أن يعيدها إلى عصمته. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا انتهت عدة المرأة دون أن يراجعها مطلقها، صارت أجنبية عنه كأي امرأة أخرى، وصار هو أجنبيا عنها كأي رجل آخر، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. الخامسة والثلاثون بعد المئة، عدة المطلقة التي تحيض. كم هي عدة المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها؟ لا عدة مطلقا على المطلقة غير المدخول بها، لقول الله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الأحزاب 49. أما المطلقة المدخول بها فعدتها بينها الله تعالى بقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، البقرة 28 بعد 200. حاشية: القروء جمع قرء، ويطلق على الحيض كما يطلق على ما بين الحيضتين من طهر، وبناء على هذا كان الاختلاف هل هي الأطهار أو الحيضات، انتهت. والقروء في مذهب الشافعي ومالك هي الأطهار التي تكون بين الحيضات، وعند أبي حنيفة وأحمد هي الحيضات، والأرجح هو المعنى الأخير، لأن العدة إنما شرعت لمعرفة براءة الرحم، والذي يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض للطهر، كما أن الله تعالى قد أقام الأشهر مقام الحيض في العدة بقوله سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، الطلاق 4. فدل على أن العدة تعتبر بالحيض لا بالطهر. والأحاديث الصحيحة تؤيد هذا الفهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش فيما رواه الدارقطني: دع الصلاة أيام أقرائك، والمراد أيام حيضك، لأن الصلاة إنما تحرم في الحيض. 36 بعد 100، عدة المطلقة التي لا تحيض. كم هي عدة المرأة التي لا تحيض؟ عدة المرأة التي لا تحيض أو التي يائست من المحيض لبلوغها سن اليأس، إذا كانت الفرقة بينها وبين زوجها بغير وفاة، هي 3 أشهر، لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. حاشية: أي واللائي لم يحضن كذلك، انتهت. 37 بعد 100، عدة الحامل المطلقة أو التي مات عنها زوجها. كم هي عدة الحامل؟ عدة الحامل أن تضع حملها، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الطلاق 4. والعدة بوضع الحمل تشمل كل حامل معتدة، سواء كانت الفرقة من طلاق أم من وفاة. ولكن روي عن الإمامين علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تكون بأبعد الأجلين 4 أشهر و10 أيام أو وضع الحمل، أيهما أبعد من الآخر. أما من مات عنها زوجها وليست حاملا فعدتها 4 أشهر و10 للتأكد من براءة الرحم. انتهى الوجه الأول.